الإمام مالك الطهور للوضوء. قال وحدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك رحمه الله معنّا إيش؟ الطهور للوضوء. فالوضوء إنما هو الإيش؟ الطهور لما ليش الوضوء. ما هو الماء الطهور الذي يتوضأ به الإنسان؟ كأنه يقول عرفت الوضوء العمل في الوضوء وعرفت ما منه الوضوء من نوم أو حدث أو إلى آخره وتريد الآن أن تتوضأ بأي ماء تتوضأ؟ الطهور للوضوء. فبدأ هنا يبين لنا إيه الماء الذي يمكن أن نتطهر به. فجاء بحديث مشهور عند العلماء حديث إيه البحر. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من كذا اسمه لا يضرنا في الحديث شيء لأنه رجل مسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنوانه الكل ايه؟ صحابي. والصحابة كلهم عدول لا يفتش وراءهم. فسأل الرجل والذي يهمنا في هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مباحث متعددة نمشي عليه في ألفاظه ثم نرجع إلى أحكامه. قال يا رسول الله إنا نركب البحر. البحر يركب ولا السفن؟ ها؟ ولكن شوف الاختصار الجميل. لو قال نركب السفن في البحر سنرجها ولا لا؟ طب احنا عارفين البحر نركب ولا في السفن وعارفين السفن بتكون ولا في البحر ثم حدمت في اليابس. لا، نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا منه. الضمير راجع للبحر ولا راجع للقليل من الماء؟ للقليل من الماء اقرب مذكور. ان توضأنا منه عطشنا افنتوضأ منه. منه هذه رد عليه بالماء القليل ونعطش ولا البحر الذي نركبه؟ اذا قولهم الضمير يرجع الى اقرب مذكور ليس القاعدة مضطردة، القرائن هي التي تعين. فمنه جاءت مرتين والمرجع مختلف. وقد جاء التصريح في بعض الروايات أفنتوضأ بماء البحر. جاء الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه، هل قال هو الطاهر ماؤه ولا الطهور ماؤه؟ الطهور. هنا يسأل بعض الإخوان ما موجب تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس؟ هذا تقسيم خاص بالماء ولا لا؟ خاص بها. ويجيب على ذلك العلماء بانه ليس كل طاهر طهور وكل طهور طاهر. طيب لجزاب السماجة، صحيح كل طهور طاهر، ولكن لماذا انفرد الماء بالقسمة الثلاثية؟ قالوا نعم. نحن نعلم أن المائعات الطاهرة لبن عسل خل زيت طمن كل هذه السوائل طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. هل نغسل بها نطهر بها النجاسة؟ إذن هي طاهرة في ذاتها وليست طهورا لغيرها. الماء طاهر مثل السوائل؟ طاهر. نطهر به النجاسة؟ نرفع به الحدث؟ إذن طاهر في ذاته مطهر لغيره. من هنا جاء التقسيم الثلاثي للماء، طهور وطاهر ونجس. ما هو الطهور؟ وما أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء ماء إيش؟ طهور ليطهركم به. إذن الماء الباقي على خلقته طهور، طاهر في ذاته مطهر بغيره. هو الطهور ماؤه كما رجع على لكم ذلك. الحل ميتته، وهل هم سألوا عن الميتة ولا عن غيرها؟ قال نركب البحر، ومعنى القليل من الماء ان شربنا عطش، ان تودينا عطش نتوضأ من ماء البحر ولا لا؟ فيجيبهم صلى الله عليه وسلم عن مسألتهم، ومسألة إضافية وصاية من عنده. ولماذا الناس بيقول الجواب على قدر السؤال؟ يقول العلماء في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، وهذا واجب طالب العلم او المستفى مع المستفي او المجيب مع السائل، ينظر مصلحته. هم سألوا عما اشكل عليهم في موضوع الوضوء من ماء البحر، ولما علم صلى الله عليه وسلم مهمتهم ايه، قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا، يبقى هي قالوا ركبنا وانتهينا ولا ما نركب. معنى هذا يعني خلت علينا مرة وانتهينا منها، ولا نحن على سرة ما نركب للمستقبل ولا للماضي؟ قال ركبنا البحر وحملنا ولا نركب، يعني كأنهم ايش، كأنهم بحارة، بحارين في البحر دائما. فعرف ارتباطهم بالبحر، وإذا كان ارتباطهم بالبحر وأشكل عليهم طهارة مائه أو طهورية مائه، يبقى عارفين حكم الميتة ولا من باب أولى يجهلونها؟ من باب أولى يجهلونها. إذن هم في حاجة إلى طعام البحر الذي يحمل القليل من الماء، قد يحمل القليل من الطعام، والماء وميتة البحر طعام. إذن من كلا الحالتين، إما من مظنة جهالة الحكم، وإما من مظنة الحاجة، كما احتاجوا إلى الماء لحمل القليل منه، قد يحتاجون إلى الطعام لحمل القليل من الطعام، وقد تكون رحلتهم وسفرتهم. إذن المجالسة موجودة، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم وإدراكه لمصلحتهم أعطاهم الحكمين معا. هذا ألفاظ الحديث. نرجع إلى أحكامه على ما ذكره العلماء جزاهم الله خيرا، وهو السؤال هنا منصب على صورة مركبة كما يقولون في التشبيه التمثيلي. نركب ونحمل القليل، ما نركب فقط أو نحمل الماء الكثير، لا، نركب على صورة معينة فيها قيد الماء بالقلة. نركب البحر ونحمل القليل من الماء، هذه صورتهم. سؤالهم أفنتوضأ بماء البحر؟ حينما يأتي الجواب كان يمكن أن يقول نعم توضأ ولا لا، ولو قال نعم توضأ منه يبقى أجابهم ولا لا؟ أجابهم. ولكن يكون الجواب محصورا على من ركب ومعه القليل من الماء، يكون الجواب متطابق مع السؤال، لكن حينما ألغى سورة السؤال وقال تسألون عن البحر، البحر هو الطهور ماءه، إذا سواء حملتم القليل أو إيش أو الكثير، يعني حكم على ماء البحر مستقل منفكا عن حمل الماء القليل أو الكثير، أيهما أبلغ؟ إلغاء السؤال هو الطهور ماء. فلو سمعها أي إنسان ركب البحر لم يركب وسيركب فيما بعد، حمل القليل حمل الكثير لم يحمل أبدا، يصلح له أن يأخذ هذا حكما عاما ولا لا؟ فلما ألغى الإجابة المطابقة للسؤال وأجاب صلى الله عليه وسلم بسؤال عام، كان الحكم عاما على منصبا على ماء البحر لا منصبا على السائل وظروفه وحالاته. لو يقول إنسان تبين سؤال عن ماء البحر مثلا يقول نعم ولا لا، وكان باختصار والاختصار أي لو إجاز وفيت جوامع الكلم، ليش نتفع على نعم ولا لا؟ لا، الحكمة وتعميم الحكم اقتضت أن يلغي صورة السؤال لأنها لا تأثير لها في الحكم، وليست قلة الماء علة في إباحة الطهور من ماء البحر، بل هو طهور ولو لم تحملوا ماء، بل هو طهور ولو كان معكم ماء يكفيكم سنة كاملة، هو الطهور ماؤه. انتهينا من هذه، مع أن لها رجعة عند بعض الناس. الحل ميتته، اعتقد في بعض التسويق حل يحل وحل يحل من باب اللازم والمتعدي، فيقولون مضاعف اذا كان متعديا فهو من باب نصر، نصر ينصر، واذا كان لازما فمن باب ضرب، ضرب يضرب، فحل تأتي متعديا وتأتي لازما. تقول حل العقدة من الحبل، هذه عقدة في الحبل، تقول حل العقدة يحلها لأن الحل تعدى لعقدة، وتقول حل بالمكان يحل لأنه نزل وجلس. فالميتة حلية الميتة لازمة وليست متعدية، هو الحل والحل ميتته، يعني حلال ميتته، يعني إذا وجدت حيوان سمك البحر طافيا على وجه الماء الميت فهو حلال لك. وهذا مبحث للأحناف أو لأبي حنيفة رحمه الله رأي في ذلك، وهذا من شواهد تخصيص الكتاب بالسنة. القرآن الكريم يقول حرمت عليكم ايش؟ ال هنا للجنس والاستغراق، الميتة، جمل، بقرة، شاة، عنز، غزالة، دجاجة، ال داخل كل ميتة داخل تحت ال. فجاء الحديث هنا واخرج ميتة من الميتات، ولذا جاء الحديث الصريح في غير هذا ايش؟ احلت لنا ميتتان، ما هي واحدة بس، ميتتان ودمان. اما الميتتان فالجراد والايش والحوت، الاحفظ في ذهنها الحوت، وأما الدمان فالكبد والايش والدحال، لان الكبد والدحال عبارة عن دم منعقد او كما يقولون في ذلك، وكلاهما داخل في عموم ال، حرمت عليكم الميتة والدم. فهنا يقول العلماء السنة تخصص الكتاب، فالقرآن حرم عموم الميتة والسنة خصصت العموم وأخرجت بعض الأفراد، ميتتين من الميتات ودمين من الإثم الدماء. فعلى هذا عند العلماء من وجد حيوانا ميتا في البحر يأكله ولا يقول هذه ميتة حرام؟ يأكله. إن الحوت اللي جينا من برا من الخارج هذا نسأل عنه هو مذبوح على الطريقة الشرعية ولا استيد على الطريقة الشرعية؟ لا. ولو استاد مجوسي حوت وأخذتها منه وأكلتها ما في مانع، ولو وجدتها ميتة في البحر ما في مانع. ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والله ما أدري هي على الكراهية ولا على التحريم، يمنع من أكل ما وجد ميتا صافيا على وجه الماء. أما إذا كان ميت راسل في الماء لسه ما طفى على فوق، ولا يطفو إلا إذا دخله الهواء وانتفى وتغير حجم الجسم عن ثقله عن وزنه، كما يقول نظرية هندسية في التفاعل والرسوب. فإذا كان ميتا ومستقر في الماء تحت، هذا باتفاق حتى الإمام حنيفة يقبل على هذا. أما إذا وصل إلى حد أنه طفى على وجه الماء، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله ينهى عن أكله. يا بعض المالكية الأحناف يختلفون في التعليل، فبعضهم يقول لأنه طفى على وجه الماء وله كلام في الحديث، وبعضهم يقول لا، هو منع ذلك لأن ميتته وصرفه في الماء حتى طفى على وجه الماء بدأ يتغير فلربما يضر بالصحة. يعني ليس من جهة الميتة والطهارة والنجاسة والحل والحرمة، بل من جهة أخرى. وكذلك عند مالك ميتة البحر عموما، وإذا وجدنا اللي يسمونه إنسان البحر أو خنزير البحر، سئل مالك عن خنزير البحر يصاب أن يوجد ميت، هل يجوز أكله أم لا؟ نحن في هذا الحديث ميتته لها بحث في الجنس وبحث في الصورة. فمالك لما سئل أو كما جاء في المدونة قال أنتم تسمونه الخنزير، ماذا الأهوى لا قال أنتم تسمونه، ما دمتم تسمونه فالخنزير محرم في القرآن. فيعني لم يأتي جوابا أكثر مما في القرآن، وهذا شدة ورع منه، لأنه يراعي الإثم ويراعي النص. أنتم تسمونه وأنا ملكه. نرجع إلى ميتة البحر ما هي، يبحثون في ذلك ويقسمون الميتات على ثلاثة أقسام، ميتة بحرية وميتة برية وميتة ايش؟ اظن عندهم في السيارات برمائي، ها؟ في سيارات برمائية حق خطر السواحل، سيارة تمشي على البر وتنزل في الماء وتعوم، شفتوها ولا لا؟ فيها برمائية، سميها برمائية، تمشي على البر وتمشي في الماء. فما الحيوانات برمائي؟ التمساح من اي الانواع؟ الضفادع من اي الانواع؟ فالتمساح يعيش في الماء ويعيش في البر. اما ما كان لا يعيش الا في الماء فاجمعوا على انه مائي مثل الحيتان، وما لا يعيش الا في البر فهو بري كالغزال والايش وبهيمة الانعام، وما كان يمكن ان يعيش في الماء ويمكن ان يعيش في البر. من اي القسمين هذا؟ ها؟ انتم تعرفون قياس الشبه عند الاصوليين، وان يتردد النوع بين جنسين مختلفين، هذا متردد بين قسمين. احسن من فصل في هذا عندكم الصنعاني في سبل السلام. ومجمل القول في هذا، هناك من يقول ننظر الى اغلب حالة حياته، ان كانت اكثر حياته في الماء فهو مائي، وان كانت اكثر حياته في البر فهو بري. وقول اخر يقول ان كان برمائي فهو بحسب ما وجدت ميتته، ان وجدناه ميت في الماء فهو مائي، وان وجدناه ميتا في البر فهو بري. فلو وجدنا تمساحا يعيش في الماء وخرج الى البر ويأكل من الزرع ومات في البر نعتبره ميتة ومن حيوانات البر، فان كان في البحر في الماء ومات في الماء وجدناه ميتا في الماء اعتبرناه من ايش؟ ميتة البحر. إذن هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ميتته تحقيقها الحيوان المائي الذي يعيش ويموت في الماء. ويختلف في الحيوان، أما الحيوان البري الذي دخل الماء ومات في البحر، ما تغريب ولا لا؟ شكلا ميت، هو ميت من ميتة البحر ولا ميتة البحر؟ البحر اللي موته.